احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، المسلم من الواجب دائما الا يخبو عنده الامل، دائما يرى الامل في الامه وفي ابنائها وبناتها، ولكن امانه يؤمنها يعني او يستأمنها او يخبركم بها انسان يحبكم، اب لكم ومحب لكم ولاولادكم وبناتكم، الا يمر عليك لولدك او بنتك عند انتهائه من المرحلة الصف السادس او التاسع على اخطر تقدير الا وكان يكون قد حفظ القرآن. ليه؟ القضية حفظ القرآن مش مسألة البركة، بركة موجودة في القرآن وفي حافظه. القرآن يسقل ألسنة أبنائنا بلغتنا، هوية الأمة في لغتها. الحمد لله رب العالمين، نحن نعيش في بلاد مؤمنين، كل الجنسيات تعيش مع بعضها بدون حواجز، اللغة العربية ممكن تعليمها بسهولة، لغة القرآن والقرآن موجود محفظين في كل مكان ومراكز التحفيظ، واللي ربنا موسع عليه شوية يستطيع أن يأتي بمن يحفظ أبنائه سواء أولاد أو إن كانوا بنات يجيب لهم أخت فاضلة، والحمد لله رب العالمين. بدل زوجتك ما متفرغة لك في في في كشف أستار المحمول والمنقول والمتحرك، تتفرغ شوية للأخت التي تأتي لتحفظ بناتها. والله لو حفظ أبناؤنا كتاب الله صار عندهم رصيد لغوي. الرصيد اللغوي مهم. تخيل الولد دون العاشر لو حفظ أو دون الخامسة عشرة عنده سبحان الله العظيم ما يخرب من 80,000 مصطلح. القرآن 77,000 ونين في كلمة، 77,429 كلمة لما يكون هذا في مخيلته ويبدأ في الاستفسار عن بعض منها، صار عنده حصيلة وصار عنده تاريخ، تاريخ الحضارة كله في كتاب الله عز وجل. نحن أمة لا تقتصر على تاريخها فقط منذ اقرأ وبعثة سيدنا محمد، لا، احنا تاريخنا عريض منذ وعلم آدم الأسماء كلها، هذا تاريخنا. ولكن كل رسول ونبي جاء بحلقة. لما انتقل هرقل وأراد أبوه أن يحمي الدولة البيزنطية من اعتداءات الفرس، جاء بولده هذا وقاموا بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية وقواها وأمنها، وذهب هرقل للقدس حافي القدمين يشكر، لو كان مسيحي متدين كان نصراني يعني، وذهب للقدس سبحان الله لشكر الرب على انه فتح القسطنطينية وامن بلاد الرومان من الاكاسرة والفرس بعد ما كانوا هزموا من قبل. الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد تم تنفيذ وعد الله في سورة الروم خلاص. فلما ذهب وافى وصوله الى القدس، وصول سيدنا دحية الكلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه الى هرقل يدعوه للاسلام. متى هذا الكلام؟ بعد صلح الحديبية. كارثتنا ان احنا اذا قرأنا التاريخ قرأناه اما مجزأا او اما مهمشا او اما مكذوبا، فيعني هذه كارثة، فلا بد ان نقراه بالمساحة العريضة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا دحية الكلبي، كان دحية الكلبي هذا رجلا جميل المحية، كان طويل ابيض البشرة، كأنه رجل من اهل الرومان. فالرسول عشان يرسل بتاع الملك هرقل يبعث له واحد يعني ايه قريب منه شوية عشان هم عندهم قضية الالوان دي مهمة للأسف. احنا عندنا الجين ده صعب شوية عند العرب للأسف الشديد، لكن الاسلام ازال هذا، ازال هذا. سيدنا علي كان ابيض بحمرة كابن عمه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال اعطيني فخار هذا اليوم يا رسول الله، الدين الفخر ده تعمل ايه علي؟ اطلع فوق الكعبة واؤذن يوم فتح مكة. كان ممكن اجازة وجائزة ووسام لابن عمي في هذا اليوم، اليوم ده تاريخي ولا مش تاريخ؟ سبحان الله. لكن ماذا قال؟ قال لا يا علي، بلال اندى منك صوتا. يطلع بلال بكعبه هذا فوق الكعبة ويؤذن، لان الاسلام اهل الخبرة قبل اهل الثقة، والمتمسلمين اهل الثقة وما فيش اهل خبر، صح ولا لا؟ جابوا باحث في المعمل عشان يعني بحاتة يعني، فبيعمل بحث على الضفدعة، عارفين انتوا دايما الباحثين يعملوا على الضفادع والارانب والفئران، فقص يدها الامامية، قال اقفزي نطي، نطت كتب مسجل، عندما قطعنا يدها اليمنى وقلنا لها اقفزي قفزت، قطع الثانية اقفزي قفزت، نطت كتب، وعندما اقفزي قفزت، قطع الثالثة اقفزي قفز، عند قطع رجلها اليمنى الثالثة اقفزي قفز، قطع الرابعة اقفزي لم تقفز، وعندما قطعنا رجلها الرابعة قلنا لا اقفزي فقدت حاسة السمع. فالعبقرية لما تشتغل يبقى مبدع، صح ولا لا؟ بس مبدع في الخيبة. جابوا دكتور نفسي كده عشان يعالج عزكم الله مدمنين خمر، فقد نعمل لهم بحث علمي يعني، هاتوا صندوقين زجاجيين يا جماعة، جابوا صندوقين زجاجيين ملأ الاول ماء وملأ الثاني عزكم الله بالخمر، وضع بعض الديدان في الماء سبحت، شال الديدان رفعها وضعها في الصندوق اللي فيه عزكم الله ايه خمر، تقطعت اربا. هلا هو عايز يقول المدمنين يعني، ها وصلت الرسالة؟ واحد كبير المدمنين بقى قال طبعا وصلت. قال ايه اللي وصل لكم؟ قال ان الانسان سبحان الله اللي عنده في بطنه ديدان يشرب خمر. انا لازم فلما يكون مبدع، خد بالك انت بس من الشمال، هو ده المبدع، صح ولا لا؟ فالكارثة الكبرى اول ما ذهبت الى بلد معين، واحد قاعد في الصف الاول، اول درس لي في بلد ما، اول درس، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوك النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه. اخرجه الترمذي. الاخ ده قاعد منصت من الاول، زي بالضبط قصة ابو حنيفة، انا خاف منه احسن يقبطني سؤال في العقيدة ولا في اصول الفقه، ما سبحان. قال والله شجاع هذا، شجاع الترمذي. قلت له شجاع ايه شجاعته يعني؟ قال اخرج الضب. سبحان الله يا عم، اخرج الضب مين يا ابا؟ فيعني ده مبدع، ليه ده يطلع تلميذ يعني، ده يطلع امام الائمة، خد بالك انت يعني، هو من الترمذي مش اخرج الحديث، ده اخرج الايه، اخرج سبحان الله. وكان الله يرضى عن عمر لما يشوف عمرو بن العاص، واحد اعرابي جاي يتكلم ولا يفهم عمر كلامه، يقول له اجلس، فجلس جنب عمرو، وعمر موحد رضي الله عنه، يقول الذي خلق هذا وعمر بن العاص رب واحد. يعني العبقرية تمشي على قدمين، تمشي على قدمين، لا اله الا الله، الخالق سبحانك يا رب العباد، سبحان، قل اللهم مالك الملك تولد الملك، هو الملك يعني تفقد الكرسي؟ لا، الملك ده نعمة، حمد، قناعة، رضا، دين، زوجة صالحة، بنت طيبة، سبحان الله، ابن بار، كل ده ملك، والله ملك. لما خلق الله الجنة وخلق ما فيها فقال لهم تقي، قالت قد افلح المؤمنون، قال طوبى لك نعم انت منزل الملوك. الملوك يعني المسكين اللي زيك، الموظف ابو كم يجي عليه يوم 15 في الشهر، يجي له الضغط والتوتر والعصبي، سبحان الله لما ربنا يرضى عنه قال ايه؟ قال ادخل الجنة. يؤتى بأبأس اهل الارض بؤسا، يعني بالموظف العربي مثلا كمثال، يعني لم يرى خيرا مفيش، سبحان الله. وزوجته تطالبه ملهاش دعوة، سبحان الله، وعنده هدايا واجتماعية، المهم لم يرى خيرا. فيغط في الجنة غطة بعد الويل بتاع المدير قليل الادب ورئيس الشؤون القانونية وبتاع الاتش ار والاتش ام والاتش اس، والمهم سبحان الله، ويبهدلوا فيه. المهم بعد كله شاف، وبعد كله اهله مش راضيين بيه وعياله متمردين عليه واقاربه ويحسدوه، سبحان الله. يغط في الجنة غطة، فيخرج كالبدر ليلة التمام، يقول له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. غطة واحدة نسيت الهم كله. ويؤتى بانعم اهل الارض، اللي ما شافش خير ابدا، اللي ما شافش شر ابدا، ما شافش لا ضيق، ولد في فم ملعقة من الذهب، لكن لم يتقي الله، لم يشكر الله. يغمس في النار غمسة، فيخرج كالفحمة المتقدة، يقول عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجل انا في الشقاء منذ ان خلقتني. حصل الزهيمر نسي كل العز. اللهم اجعل الجنة مآلنا. فبعد صلح الحديبية بدأ التجار المسلمين القرشيين في امن وامان، ما فيش حروب ولا غيره، بدأوا ينتشروا، وبدأ الاسلام، بدأ الرسائل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك ورؤساء القبائل. فوصل دحي الكلبي في وجود هرقل في القدس، قرأ كتابه، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتب كده كلها رقة. يا اخي الله يرضى عنك، انا اعرف اباء لما يوقظوا اولادهم لصلاة الفجر، انا لو ابويا صحاني كده انا مش هستيقظ. ايه رايك بقى؟ وانا اعرف البر يعني ايه، يديله موشح من الشتائم الاول، قوم يا كذا قوم يا كذا. طبعا ما ينفعش في المسجد اقول، ولا برا المسجد طبعا، يعني سبحان الله العظيم. انت عارف طبعا اللي ايه، يعني معلقة امر القيس، بعد ما يديله المعلقة ونقوم صلي الفجر، يا عم عيب عليك، ده انت اللي قدوة، انت اللي خدوه، مش معك يعني، سبحان الله. يعني فالرجل قال له الله يا حجاج اوتيت ما لم يؤت رسول الله. قال له يا رجل استغفر الله، استغفر الله، في حد اوتي؟ قال ايوه، قال الله لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانت يا حجاج فظ وغليظ القلب ولا نستطيع ان ننفض من حولك. يعني ابو جهل ما عجبوش كلام الرسول مشي، صح ولا لا؟ ابو لهب لم يعجبه كلام مشي، لكن تقدر تمشي من قدام الحجاج؟ لا اله الا الله. يعني الشاعر مدح واحد غير الحجاج في العراق، يعني بخبخ به وبالمولود، يعني بخبخ يعني ايه؟ بخن بخن يعني فعل امر استحسان، يعني نعمل الرجل انت البخبخ به وبالمولود. قال له ماذا ابقيت لنا؟ ما انا رحت فين؟ انت بتمدح هو وابوه وانا رحت، انا الامير بتاع العراق، سبحان الله. قال يا سياف جاء فكانما ولد من غير راس عشان بخبخ بس الواحد. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظ. يا سلام يا سلام لما قال له هذه قسمه ما اريد بها يا الله، تقول هذا لرسول الله؟ ورغم ذلك يعني يهدئ ويهدئ من رواه. هرقل وصل الى القدس في وصول دحية الكلبي الله يرضى عنه معاه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هرقل قارئ ونصراني، قال والله هذا رسول قد قرأنا عنه في الكتب المقدسة، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. يعني اذا الرجل عنده لين، ولكن ادخل فاسأل كبير الاساقفة. كبير الاساقفة الروماني هذا جاء مصاحبا للامبراطور يعني اقول زي البابا كده شيء كبير يعني سبحان الله. ف اساله فهو اعلم مني بالكتب المقدسه وكلمته انفذ عند الرومان مني. انا حاكم اه لكن هو ايه رجل دين ده زمان يعني مش يعني زمان كان رجل الدين يعني المهم يعني ده الكبير الاسر المهم. ف هذا الكاهن او القس الكبير او المسؤول الدين الاول دخل عليه دحية الكلبي بالرسالة قرأها فبكى قال هذا احمد. الله الله الله الله من يعني فورا هذا احمد. فدخل الى غرفته اغتسل وخلع السواد الذي يلبسه لبس الاسود ولبس ثيابا بيضاء وخرج على شعبه فلما رأوه سجدوا. ده البابا الكبير يعني سجد الزدول. قال ايها الناس اني عشت زمنا انتظر هذا الخطاب وهذا احمد وانا اشهد ان لا اله الا الله وان احمد رسول الله. اللي كانوا سجدين له من شوية قاموا عليه الشعوب غوغاء سبحان الله عامل زي عبد الله بن سلام نزلوا فيه ضرب تحولت الثياب البيضاء الى ثياب حمراء ولفظ انفاسه ودخل جنة ربه وما سجد لله سجدة واحدة. لما رب العباد سبحانه وتعالى شابه ذات حد كسحرة فرعون نفس القضية. ما الفائدة اذا كنت يعني تدعي انك تحب الصالحين وتسير بجوار الصالحين وتسير بجوار العلماء ولكن سبحان الله العظيم المسائل تحتاج الى مسؤولية والى قراءة واضحة والى استبيان. المهم هرقل يعني ليه في فتنة قال طيب نعمل ايه نعمل في حد قريب مننا يعرف هذا النبي. قال والله في جماعة تجار من قريش وصلوا الى غزة قال هاتوهم. كانوا 15 واحد او 20 تحت قيادة ابي سفيان بن حرب. تحب تعرف بقية القصة ولا الاسبوع الجاي ان شاء الله اللي بعده. فجاء ابو سفيان قال تعرف هذا الرجل؟ قال انا ابن عمه يعني بنو امية بنو عبد شمس اولاد عم مين بنو عبد مناف. بس بنو عبد مناف بتوع ايه نسك وادب وسكينة وخلق وبنو عبد شمس بتوع غلبة واموال ويعني كل واحد زي اولادك كده ولد كده يطلع صالح لخاله واحد يطلع لعمه صالح برضه بارك انت يعني انواع انواع في البيوت. المهم فقال انا سائلك عن النبي هذا اسئلة واياك ان تكذبني. وامر بقية التجار ان يقفوا في ظهر ابي سفيان ان كذب في واحدة منها. وقف المترجم بينه وبين هرقل فسألوا 9 اسئلة ليس هذا وقتها لكن تحفظينها طبعا 9 اسئلة يعني هل كان فيه من ابائه ملوك في ملك من اجداده؟ قالوا لا. قالوا في حد ادعى هذا من قبل يعني قال انا نبي او رسول يعني وتنبأ؟ قال ابدا ما حصلش. قال طب الاتباع بتوعه من الاشراف اصحاب الحظوة والاموال والجاه والمنصب ولا الفقراء والمساكين؟ قالوا الفقراء والمساكين. قال طب اللي يدخل معاه يرجع في كلامه يرتد ولا يثبت على دينه؟ قال لا يثبت على دينه. طب بما يأمركم؟ أمرنا أن نترك عبادة الأصنام ونعبد الله وحده وأن نذر الفواحش ما ظهر منها وبطن وإلى آخره. سبحان الله. فسبحان الله العظيم هل جربتم عليه كذبا قتلا؟ هو الأمين المصدق. أبو سفيان ينازعه أمران عداوته لرسول الله إلى هذه اللحظة وأن يؤثر عنه في التاريخ أنه يكذب. فماذا فضل وماذا قدم؟ قدم الصدق لأن الكذب عند العربي يخرم مروءته. وأبو سفيان رجل زعيم لا يريد أن يكون كذابا. يا سلام لو ابو سفيان ده يجي يمسك معهد الدبلوماسيه في في في في في الغرب اللي مش عارف ايه ولا الشرق اللي ده لا يكذب. سبحان الله، لا كذب، لا صدق فيما قال، وهي رقر سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك في مناظير او بعد ثلاثي كما يقول اهل التصوير والسينما والافلام، ولا في بعد ثالث، عارف مين اللي اثار نور الاسلام في قلب رجل عظيم كسيدنا عمرو بن العاص الله يرحم شيخنا الغزالي؟ كنا في محاضرة، مش محاضرة يعني انا وهو، يعني لا انا اقرأ الاسئلة، اقدم له الحذاء، يعني كده ارتب الورق، يعني تابع له تلميذ. فجاءه سؤال واحد من اياهم يتامى الشيوعية دول العلمانيين، عمرو بن العاص ده هذا، قال له شوف يا ولدي، اسمع اسمع يا ابن، الا انت او الا اي مصري لا تكلم مطلقا عن عمرو بن العاص، فانما هداياتنا جميعا كمصريين في ميزان عمرو الى يوم القيامة. وليه وليه سبحان الله. فيعني القصة مفيش داعي ان انت ايه تتمرد وتقرأ كلام. ولذلك الله يرضى عنكم، مش كل معلومة تجيلك على البتاع اللي في ايدك ده، انشر ابحث وقول ده في واحد ما نشرهاش خرب بيته وطلقت مراته، يا عم الحمد لله ربنا خلصه فيه سبحان الله. وقصص غريبة يا اخي لا تنشر الا ما تتثبت منه، ما مش اي شيء يجيلك سبحان الله. كفى بالمرء اثنا ان يحدث بكل ما يعرف، مش كل ما يجيك معلومة على طول قولها سبحان الله. ده في ناس واخدين مواقع وعاملين مواقع، يعني حاطين على صورتي ويحدثك الشيخ عمر عن وجوب الحفاظ على البطاريات الجافة. بطاريات يا عم يعني جافة؟ ها هو انا عرفت البطاريات المبتلة لما عرفت البطاريات الجافة؟ سبحان الله اي كلام سبحان الله. اخاف يعني يطلع يقول لك الشيخ عمر قال، يا عم ما اطبخش والله ما اعرف اطبخ سبحان الله. فلماذا يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة. لو جمع كلامنا الذي نهرف به في تواصلنا الاجتماعي وتحول عشره الى عمل لصارت امتنا اول الامم. احبتي المبدع الحقيقي هو الذي يوازن ما بين علاقته بالله محبة وخوفا، ويوازن بين معاملته مع الناس تقربا ودعاء. وان رأيت من انسان هنا او سقطة لا تسارع بان تنشرها، واجعل الغيبة والصفة السيئة عن اخوانك قبرها عند قدميك، ولا تجعل لسانك نقالا لعيوب الناس، انشر عن الناس الخير واسمع منه لا تسمع عنه. عايز تسمع اسمع منه لا تسمع عنه. ليه؟ لا قالوني كذا وخبروني كذا، من الذي خبرك؟ هكذا ابن عبد الحكم لما روى وقال حدثنا انا شكيت في الرواية. ويعني الشجاعة ان يعود، ليه؟ لان عمر بن الخطاب حقيقة لا يعاقب انسانا لم يرتكب خطأ، حتى لو ابن عمرو بن العاص سبق المصري، ما علاقة عمرو ان يعاقب سبحان الله. فيعني والا تزر وازرة وزر اخرى. ليس كل القصص الذي يحكى لنا يعني سبحان الله يكون صالح للنقل، والإنسان يتمحص ويمحص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.